نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب عطية المريض. في هذا الباب تكلم المؤلف رحمه الله عن العطية والهبة التي يدفعها المريض مرض الموت المخوف، وهل تنفذ هذه العطية كاملة أو لا تنفذ أو تنفذ بمقدار معين، وما هو وجه الشبه بين هذه العطية وبين الوصية، وما هو الاختلاف بينهما. المرض أنواع، منها مرض مخوف ومنها مرض غير مخوف. المرض المخوف يعني ما يغلب على الظن موته به، يغلب على الظن أنه سيموت. والمرض غير المخوف وهو الذي لا يموت به الإنسان إلا نادرا. وكيف نحكم بأن هذا المرض مخوف أو غير مخوف؟ قالوا بطبيبين عدلين مسلمين، طبيبين عدلين مسلمين. والصحيح أنه يكفي طبيب واحد إذا كان طبيبا مسلما أمينا حاذقا وحكم بأنه مرض الموت. قال رحمه الله: تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل به الموت، حكمهما حكم وصيته في ستة أحكام. إذن عندنا مريض مرض موت مخوف، شخص الآن مريض وحكم أطباء الثقات بأن هذا مرض غالب ظنه سيموت، هذا مرض مخوف. ومثله من كان الغالب فيه الموت، وضرب المؤلف مثال أمثلة: الواقف بين الصفين عند التحام القتال الغالب أنه سيموت، ومن قدم ليقتل مثلا يعدم أو نحوه، وراكب البحر حال هيجانه يعني الغالب أنه سيغرق، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت يعني إذا انتشر الطاعون ولا علاج يغلب على الظن الموت. المقصود أن هذا كله حكم مرض الموت. عطية المريض في مرض الموت المخوف مثل الوصية في ستة أحكام. طبعا احنا قلنا الآن عطية المريض مرض الموت هو تبرع بالمال في مرض الموت يعني قبل أن يموت. الوصية أن يوصي بالمال بعد الموت، يعني هو يوصي إذا مت فأعطوا فلان. هذا الفرق بين العطية والوصية. العطية تبرع بالمال في مرض الموت، الوصية إيصاء بالمال بعد الموت، يعني إذا مت فأعطوا فلان كذا وكذا. الآن الوصية والعطية في مرض الموت تشترك في ستة أمور. أولا أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. الأجنبي يقصد هنا الأجنبي غير الوارث، الأجنبي غير الوارث. لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، الوارث له نصيب مقدر قسمه الله عز وجل، فلا يجوز إنسان يوصي لوارث، ولا يجوز أن يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث. أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرض موته أراد أن يتصدق بماله، قال بشطر ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فحد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مقدار للوصية كم؟ الثلث. فلا تجوز الوصية بالزيادة على الثلث للأجنبي، ولا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة، يعني إذا أذن الورثة كلهم بأن نعطي لهذا الوارث أو نعطي لهذا الأجنبي أكثر من الثلث. وهذا أجمع عليه العلماء. قال لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرق 4. شخص يملك 6 عبيد 6 مماليك أعتقهم كلهم كما جاء في الحديث عند موته، ما الذي ينفذ؟ الثلث فقط، فثلث 6 2، فنفذت الوصية في 2 فأعتق 2 وأبقى 4. هذا دليل على أن الوصية لا تجزئ أكثر من الثلث. الشيء الثاني المشترك أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث في الجميع للخبر، نفس الحديث وهو أنه أعتق 6 فنفذت في 2 ورق 4. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة، يعني هو قال أعتقت عبد من عبيدي ولم يعلم، فإنه يخرج إيش؟ بالقرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته، مكتوب عندكم ضعف ولا ضعفي؟ ضعفي. ثم ملك عندنا في بعض النسخ ضعف، ضعفي قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، هو الآن يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. قال فلو أعتق عبدا لا مال له سواه، ليس عنده إلا مال، أو تبرع به يعني في مرض الموت، ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته، أصبح ما تبرع منه كم نسبته؟ 1/3. واضح؟ وملك ضعفي، إذا كان قيمته 100 ثم ملك 200، إذن هو تبرع 100 وهي 1/3. هذا معنى ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتق، يعني ينفذ العتق ولا ما ينفذ؟ ينفذ، لأنه عتق، يعني لأنه تبرع بكم؟ 1/3، وهو جائز. وكان ما كسبه بعد ذلك له لمن؟ للعبد المعتق، لأنه أصبح حرا يملك. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به. قال وإن صار عليه دين، يعني على السيد، إن صار عليه الدين السيد دين يستغرقه يعني قيمة العبد، لم يعتق منه شيء لأنه لا ينفذ إلا 1/3، ولم يصح تبرعه به. قال ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. ووصى بشيء، والنقل وصى بسيارة لشخص، ولم يأخذه الموصى له زمانا، قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. لماذا؟ يعني ننظر إلى قيمة الموصى به وقت موت الموصى الموصي، لأن وقت موت الموصي هو وقت نفاذ الوصية، تنفذ الوصية متى؟ بالموت، فيقوم عند الموت لا وقت الأخذ. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحة العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. هذا إذا كان له وارث، إذا كان في الموصى له وارث. لو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن. الآن هذا في الفرائض في مسألة الحجب. لو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له، أعطى في مرض الموت أخا له أو وصى له وليس له ولد فولد له ابن، نتكلم عن من؟ عن صاحب المال، ولد له ابن صحة العطية والوصية. لماذا؟ إذا كان لهذا الشخص ابن فالإرث لمن؟ للابن، والأخ محجوب، إذن الأخ يستحق الوصية. لماذا؟ لأنه ليس وارثا. واضح؟ هذا سنأخذه في الحج، صحة العطية والوصية. لا، ها، في الثلث صحة العطية والوصية، لأنه أصبح غير وارث. ولو كان له ابن فمات بطلتا، يعني بطلت العطية والوصية. ولو كان له ابن فمات، يعني لو كان للموصي ابن فمات بطلتا، لأنه عند الموت أصبح الأخ وارث، أصبح الأخ وارث لأنه ليس له ابن، فبطلت الوصية والعطية. اي نعم، فمات الابن. طيب، هو الان لما يوصي ليس عنده ابن، فالاخ الاخ وارث لكن بطلت العطيه والوصيه. يا هو الاخ يا هو لا نمنع من الارث الان، هو وارث الان. المقصود ان بطلت العطيه والوصيه لان الاخ اصبح وارثا. السادس انه لا يعتبر رد الورثه واجازتهم الا بعد الموت فيهما، يعني الورثة يجيزون أكثر من الثلث أو لا يجيزون إلا بعد الموت، إلا بعد الموت، لأن الورثة متى يستحقون المال؟ بعد الموت. هذه ستة أمور تشترك فيها العطية، عطية المريض مرض الموت المخوف والوصية. المفارقة، قال وتفارق الوصية العطية في أربعة أحكام، في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له. العطية تنفذ من حينها، فهو أعطى في مرض الموت لشخص طبعا دون الثلث، ثلث أو دونه، فتنفذ. لو أعتق عبدا وكان هذا العبد من ضمن الثلث أو دونه، أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له. ولو وصى به أو دبره، التدبير هو تعليق عتق الرقيق على موت مالكه، فيقول إذا مت فأنت حر، هذا التدبير. فلو وصى به، وصى به العبد أو دبره، قال إن مت فأنت حر، لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة، لأنه في الأصل ملك له قبل أن يموت. الفارق الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي، لأن الوصية تنفذ متى؟ بعد الموت. أما العطية فهي هبة. الثالث أنها يعني العطية تقع لازمة كما ذكرنا فيما سبق بعد القبض، لا يملك المعطي الرجوع فيها إذا استلمها المعطى له، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. لماذا؟ لأنها ملكه ولا تنفذ إلا بعد الموت. الرابع مما تفترق فيه العطية المريض مرض الموت والوصية أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. إذا تزاحمت العطايا والوصايا وكان الثلث متسعا للجميع فنعطي إيش؟ ننفذ الجميع، ننفذ العطايا والوصايا. إذا ضاق الثلث في العطية يعطى الأول فالأول، وفي الوصايا يتساوى إيش؟ الجميع. مثال العطية، أعطى شخصا 1000 دينار ثم أعطى الثاني 2000 ثم أعطى الثالث 3، أقصد يعني يريد يعطي 1000 محمد وأحمد 2000 وعلي 3000، أصبح كم الآن؟ 6000. ثم مات وجدنا تركته 9000، 9000 تركته، هو أعطى 1000 في مرض الموت و2000 و3 كم؟ 6 بالنسبة 9 أكثر من الثلث، نريد ننفذه إيش؟ بالثلث، نعطي الأول 1000 والثاني 2000 والثالث نعتذر إليه. لماذا؟ لأن 1000 و2000 3، و3 بالنسبة للتسعة الثلث، واضح؟ لأن هذه عطية، هو عطى هذا، عطى الثالث ليس له شيء. هذا بالنسبة للعطايا. الوصية، رجل أوصى لشخص 1000 والثاني 2000 والثالث 3 وترك 9000، نفس الشيء فوق الثلث، ماذا نفعل؟ ننسب الثلث وهو 3 إلى الموصى به وهو 6، الموصى به 6 صح؟ 1000 و2000 و3، ننسب الثلث، ثلث التركة 9 بالنسبة للستة، كم نسبة 3 إلى 6؟ نصف. إذا نعطي كل موصى له كم؟ نصف ما وصي به، واضح؟ فبو 1000 نعطيه 500، بو 2000 نعطيه 1000، وبو 3000 نعطيه. فهنا المقصود أنه لا بد أن يكون دون إيش؟ الثلث، فما دون. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا. كيف؟ فرق أن العطية الأول فالأول، الوصية لابد كلهم يأخذون. العطية إلا كان في فرق أن في الوصايا ما يسقط أحد، العطايا بلا سقط الثالث، ها سقط الثالث، انت اعطيت الاول في الاول، واللي ما وقف فلوس نقول مع السلامه. اما الوصيه لابد يعطون. ايش هو؟ لان الوصيه تنفذ بعد الموت، وواجب تنفيذ الوصيه. العطية هو عطاء، الثالث ما يملك شيء، يعني هو قال أنا أريد أن أعطي 1 وفلان وفلان في في في مرة في وهو حي، فلما أعطى الأول والثاني انتهى، بقي الثالث ليس له ملك. أما الوصية يجب إنفاذها بعد الموت فتكون واجبة للجميع. طيب، كتاب الوصايا. الوصية كما ذكرنا هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعده، تبرع بالمال بعد الموت، يعني إذا مت فأعطوا فلان كذا وكذا، أو التصرف بعده، أو الأمر بالتصرف بعده، يعني إذا مت فالوصي على أولادي فلان وفلان. ولذلك المثال الأول المعطى إليه يسمى موصى، موصى له، وفي المثال الثاني المعطى يسمى موصى إليه. فأنا أوصي إذا مت أعطوا فلان 100 دينار، فلان هذا يسمى موصى له، إذا مت فالوصي على أولادي فلان، هذا اسمه موصى إليه. لذلك سيفرد المؤلف باب في الموصى إليه. طبعا يعتبر في الوصية الأصل أنها مكتوبة، هذا هو الأحسن، وإذا لم تكتب وأشهد عليها أيضا هذا معتبر، يعني بلا كتابة، والأولى لا شك كتابة وإشهاد. وإذا لم يكتب ولم يشهد لعجزه عن الكتابة والكلام، قالوا تجزئ بالإشارة المفهمة إذا كانت بينة واضحة. فهي ثلاثة أمور تنفذ أو تعتبر فيها الوصية. قال روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عال يتكففون الناس. هذا أصل في باب الوصية، وهو حديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين، والمؤلف لعله لو قال ثبت أحسن من كلمة روية، لأن كلمة روية صيغة إيش؟ تمريض وضعيف، والحديث في البخاري ومسلم. يريد يتصدق بالثلثين نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بالنصف نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بالثلث هل حث عليه؟ ما حث على الثلث، لأنه قال الثلث والثلث كثير، لم يحث على الثلث كما سيأتي الآن، أن كثير من الناس قال ثلث مال ثلث مال، كأنه يظنون أن الثلث سنة، لو كان سنة لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال والثلث كثير، كأنه يقول الأحسن ما كان دون الثلث. ولذا قال المؤلف رحمه الله ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس مال، خيرا هنا المال، وجاء عن كثير من العلماء تحديد هذا المال 500,000 كذا، والصحيح أنه مطلق كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، إن ترك خيرا الوصية يعني المال، من ترك مالا أن يوصي بخمس ماله. وهذا ثبت عن جمع من الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيرهم، وثبت الربع عن ابن عباس، وكان الصحابة يوصون إما بالخمس إما بالربع وليس بالثلث، لأن الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتصح الوصية والتدبير كما ذكرنا إن مت فأنت حر من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل. إحنا عندنا الآن الموصي صاحب المال، الموصى له وهو من يوصي إليه، الموصى إليه وهو من يوصي إليه بالوصاية، يعني أن يكون وصيا على المال. هنا يتكلم عن الوصي نفسه أو الموصي الذي يوصي، ماذا يجب أن يتوفر فيه؟ من تصح هبته، وهذا ضابط فقهي، كل من صحت هبته صحت وصيته. تعرفون القاعدة الفقهية تشمل إيش؟ الأبواب، والضابط الفقهي يشمل بابا واحدا، فهذا ضابط فقهي، كل من صحت هبته صحت وصيته، وهو أن يكون عاقلا وأن يكون مميزا وأن يكون رشيدا غير سفيه. قال ومن الصبي العاقل، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه، ولكل من تصح الهبة له. السفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله. قالوا لماذا تصح؟ قالوا لأنه عاقل مكلف فتصح وصيته. وللحمل إذا علم، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. يعني الآن يريد يوصي لمن؟ الموصى له. الحمل إذا كان موجودا حين الوصية له بشرط أن يكون موجودا حين الوصية. قالوا نعلم وجوده إذا وضعت المرأة قبل 6 أشهر من الوصية وعاش، يعني أقل الحمل 6 أشهر، وهو وصى بفلان وهو في حمل وهو في بطن الأم ووضعت قبل 6 أشهر، معنى هذا أنه وصى وهو كان عمره 6 أشهر ثم ولد فيصح. قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح. هذا الموصى به، قلنا الموصى الموصي صاحب المال، الموصي له يعني أعطوا فلان كذا، الموصى له، الموصى إليه وهو الذي يجعله وصيا، والموصى به يصح كل ما فيه نفع مباح، ككلب الصيد والغنم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية انتقص من أجل كل يوم قيراطان. فهناك كلب مباح اقتناؤه فيجوز الوصية به، يعني يوصي بكلب مباح لفلان. وما فيه نفع من النجاسات، الآن الكلام حول الموصى به، يجوز أن توصي كل ما فيه نفع مباح. قال وما فيه نفع من النجاسات، قالوا بعض النجاسات مثل الزيت المتنجس وغيره ينفع في السفن وفي الجلود وغيره، فقالوا هذا يجوز لأنه نفع مباح. وبالمعدوم كالذي تحمل أمته وشجرته، يعني يوصي بما تحمل بثمرة هذه الشجرة، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كـ100 درهم لا يملك. قد يقول قال كيف يجوز وهذه مجهول ومعدوم، لأن الموصى له إما سالم وإما غانم ومخسران، فإذا حصله له وإذا لم يحصل فليس له، إنما هي يعني ضرب أمثلة أن هذه أمور مباحة. وبغير معين كعبد من عبيده، لو وصى بعبد من عبيده الورثة يختارون كما قال ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. وإن وصى له بمثل أحد ورثته، من هنا أنا أقترح اقتراح، من هنا نؤجل هذا إلى بعد الفراغ، لأن أضرب مثال إذا فهمتونا مشي، إذا ما فهمتم ما نوقف، لأن باب الفرائض ما أخذناه، فهنا في قسمة فرائض نعطيكم مثال واحد وأنتم تقولوا نمشي ولا لا. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، ولو خلف إن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، قال أنا أوصي فلان بمثل نصيب أحد الورثة، كم نعطيه؟ نعطيه أقل نصيب يزاد على الفريضة. مثال ولو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. الآن شخص عنده 3 بنين التركة له بالتساوي، فالمسألة من 3 كل واحد يأخذ 1، ما نقول ثلث، كل واحد يأخذ، لأن الأبناء أنتم درستم فرائض ولا لا؟ لأن الأبناء عصبة والعصب لا يأخذ فرض يعني ثلث أو كذا، إيه. فالآن التركة أبناء كل واحد يأخذ 1 ووصى بمثل نصيب أحدهم، يعني كم؟ هو كل واحد يأخذ 1، إذن يأخذ 1 فله الربع، لأن أصبحوا إيش؟ 4، 1، 2، 1، 1، 1 له الربع. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23. ها؟ أنا بشرح مثال بسيط إذا مفهوم نجيب صبورة، لأن من الخطأ أن نشرح والآن ما عندنا خلفية عن الفراغ. خلينا نقول لكم مثلا، إحنا الآن المسألة هنا مات ميت وعنده أم وثلاثة أبناء، بعدين راح نعرف أن الأم هنا تأخذ كم ثمن، هذه بدايتها. الأم لا يمكن، الأم لا تأخذ، الأم لا تأخذ ثمن مطلقا، الأم تأخذ ثلث، سدس، ثلث باقي. هنا تأخذ كم؟ السدس. والأبناء عصبة، كم يأخذون؟ الباقي. ماشي، احنا الآن نقول ثلاث أبناء، نقول ثلاث أبناء وأم، الأم تأخذ السدس، ثلاث أبناء يأخذون الباقي. المسألة من ستة، لأن السدس ستة، السدس للأم كم من الستة؟ واحد. الباقي كم؟ خمسة. نصحح المسألة، شو نصحح المسألة؟ إيه، عند الفرضيين ما يحبون إيش؟ الكسور. إحنا بدون الفرضيين سهل، خمسة قسم على ثلاثة سهلة، لكن الفرضيين لا يحبون الكسور، فيسوون تصحيح. هذا أبسط تصحيح، لأن ما عندنا إلا ثلاثة، فنضرب الثلاثة في أصل المسألة في ستة. ثلاثة في ستة، شوف إيش قال المؤلف: صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، فتصير مسألة من 18 للأم السدس، السدس 18 ثلاثة، كم بقي؟ 15. ما شاء الله عليك، أنتم وياي ولا مو وياي؟ 15. إذن كل ابن له خمسة، إذن نعطي الابن الجديد هذا خمسة، فالمسألة من 18 زائد خمسة 23. فنمشي ولا نوقف؟ لا مو سهلة، نمشي ولا نوقف؟ ها؟ أنا رأيي نوقف، لأن في الأمثلة القادمة راح يكون في ثلث وسدس وباقي وكذا، فأنا أقول نمشي، يعني نهاية هذا الباب كله عبارة عن تقسيم. ونكمل في فصل بطلان الوصية. أنا ودي اليوم نخلص عشان الأسبوع القادم ندخل في الفراغ إن شاء الله إذا في وقت، أو نقف ونخلي الأسبوع اللي ورا كيفكم. ها؟ أنت قاعد عقب كيلو وقت الفراغ تجهنيش لو سمحت. أنا عندي مذكرة مختصرة في الفراغ راح أعطيها الأخوة تقرونها، فيها مقدمات حلوة وسهلة، ونشرح شوي شوي المذكرة بالسبورة، لأن الفراغ في الحقيقة تعتمد على الشارح، وإذا وفقت بفهم مقدمات الفراغ تفلح. كثير من الأخوة من المدرس يصعب عليه توصيل معلومة، يبدأ مباشرة، لأن أعطيت سبع مقدمات، إذا فهمت يسهل عليك بسهولة بقية الأحكام. أما تدخل بدون أصول، هذا واحدة. اثنين، لابد تدرس الضوابط والشروط، تحفظها حفظ. ولذلك في علم الفرائض أول محاضرة أهم محاضرة، إذا ما فهمت راح تصير طلاسم، واضح؟ فأنا راح أعطيه الأخوة مذكرة وزن عليكم. أنا أقول نوقف هنا. ها؟ ما أقدر أجاوبك الحين، ما أقدر أجاوب. جاوب أول ما جاوب الشيخ. خلاص رجع، خلاص. أنا أقول نوقف النقطة هذه، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. في صاحب فرض شيخ، عشان ما يزعل علينا الشيخ، شيخ في صاحب فرض وفي عصبة. صاحب فرض له نصيب مقدر شرعا، نصف، ربع، ثلث، هاي يسميه صاحب فرض. اللي ياخذ الباقي بعد استغراق الفروض يسميه عصبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فليش قلنا عن الأم؟ الأم صاحبة فرض، الأم نعطيها، أعطيناها سدس، الابن عصبة، ما نعطيه فرض، نعطيه شنو؟ الباقي. ها؟ ها وسعد، تفضل سعد. Thank you. ايه يقول السائل في بعض الناس يقسم الورث في حياته، طبعا هذا مو ورث، هذا ملك. الورث الارث متى يسمى ارث؟ بعد الموت. فشخص يريد ان يقسم، ان صح السؤال يقسم امواله ولا يقال ان يقسم ارثه؟ كيف؟ لكن كيف يقسم؟ هنا السؤال، اما بالتساوي واما قسمه الفرائض وهو افضل، يعني الذكر مثل حظ الانثيين وهذا احسن لان هذه قسمه الله. ومن العلماء من قال بالتسويه، يعني الذكر مثل الانثى لان هذه عطيه. طبعا نفس احكام العطيه هنا، اذا كان مرض الموت غير العطيه عاديه، واحد مثل احد تجار السعوديه تعرفونه ما شاء الله وزع امواله كلها وخذ على بيت صغير، هذا سبحان الله فعل امر طيب، لان غالب الناس بعد الموت ماذا يحصل؟ مشاكل. اعطيكم شيء تستغربون منه، اتصلت علي مره امراه وقالت لي اريد تقسيم ارث الوالد. قلت الوالد متى مات؟ قالت الوالد في المستشفى، فهي تريد تقسيم قبل ان يموت. شنو كان الجواب؟ لا ما جاوبت، انا ما جاوبت، اعطيتها درس وكلام يعني شديد. وتستاهل ما تستاهل؟ يعني هذا اعوذ بالله، هذا ايش هذا؟ قلت انت تقسمين ارث الوالد قبل ان يموت؟ ممكن تموتين انت. قالت بعد عمر طويل، هو مسكين. يعني في ناس يتمنى موت المورث، نسال الله السلامه والعافيه. طيب في احد كتاب الكويتيين قبل لا يتوفى كتب مقال انا ما راح اولد اولادي نفس الاسلام، لا بل ذكر نفس الامر. المهم زين، هل هو وصيه او يجوز كلام؟ طبعا السائل يقول احد الكتاب كتب اني اريد ان يورثني اولادي للذكر مثل الانثى، باطل هذا. مثل الحين بعض الناس يقول احرمك من الميراث، على كيفك تحرم الميراث؟ ابي احرم بنتي، مو على كيفك، لان الذي قسم الميراث من هو؟ الله، ما هو بيدك. هذا كلام غير صحيح وغير نافذ باجماع العلماء، ما يصير تمنع احد من الميراث، لكن انت في في في في حياتك تريد تعطي، يجب ان تعطي ايضا بالعدل، تقول الله اعدل بين اولادكم. اما حرمان الناس من الميراث او تغيير الميراث ليس لك ابدا، ما يجوز، هو حرام وهو اثم اصلا، لو انكر وهو عالم قد يصل الى حد الكفر، لان هذا من معلوم الدين بالضروره. انا اقول لك فهو اثم ولا تنفذ ابدا، ولذلك الوصيه يمكن احنا اشرنا اليها، الوصيه تنفذ بالحرام، هذا امر حرام. قال الوصية مكتوبة لازم تجدد كل يوم. طبعا الوصية في الأصل مستحبة، وقد تجب إذا كان هناك حقوق لأناس، مثلا شخص عليه ديون وليس في عنده بينات، عليه ديون يجب، هنا يجب أن يكتب الوصية إن لي علي فلان كذا كذا كذا، يكتب، هذا يجب عليه. إذا ما كان عنده وعنده شيء بسيط ليس عنده ديون يستحب أن يوصي. التجديد الوصية الآن الوصية تكتب في وزارة العدل، وصية تكتب ونافذة وبشهود، وهذا أحسن. اللي عنده شيء خصوصا عنده أموال يروح وزارة العدل وفي رسمي وشهود وتكون مثبتة. هو تصح إذا كانت بخط الميت، يعني الموصي إذا كان بخطه وفي بيته والقرآن كلها أنه كتب تنفذ، لكن الآن في الزمن هذا الأحسن التوثيق أضمن الحقوق، والله أعلم. ها شيخ نعم ما في ورثة يا شيخ، ما في هضم، ما في ورثة، ليس لهم حق الورثة إلا بعد الموت، ما هضمنا حقهم، ليس لهم حق الآن، ليس لهم حق. هو يقول إذا قسمنا ظلمنا الورثة، ما في الورثة لا يملكون، أنا فاهم قصدك، الورثة لا يملكون، ليس لهم حق إلا بعد الموت، قبل الموت ليس لهم ليس لهم أي اعتبار. في حال الصحة يقسم كل ماله، ما في مشكلة، كل ماله ما في مشكلة، حر ملكي، لكن أنت ممنوع أنك تظلم. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، أبي أعطي كل المال لأولادي. طبعا هو ما راح يعطي أولاده، هو ورثته إن كان يعني مات، فهو يعطي ما يشاء، لكن الورثة ليس لهم حق الآن، ليس لهم حق الآن، ليس لهم حق. بالتسوية يصير ها، ما في ورثة، ما في ورثة. هو الآن سؤال الشيخ يقول شخص عنده بنات فقط، ومعروف أن إذا عنده بنات أخوانه يرثون، أن يعني الأخوة راح يسون عصبة يأخذون باقي، لكن هو ما مات. إذن أخوانه ليس لهم حق الآن حتى نقول نظلمهم، يعني متى نظلم الشخص؟ لما يكون له حق، هو ما له حق. فلما يوزع المال كله ومات، نقول الورثة لكم حق في الملك الموجود، ما في ظلم ولا في أي شيء يا جماعة، ولا يشكي عليكم، ما في ظلم. كيف يحرم يعني يا جماعة؟ كيف ما هرب يا جماعة؟ ما هرب، هو الآن هذا ملكه، لا ما في إثم، ما في إثم. هو يريد يوزع أموال، ما في الآن حرمان الميراث. حرمان الميراث أوصي بأن أحرم بنتي من الميراث، ماذا غير نافذ؟ كيف يا أخي؟ ملكة لا بأس، أنا أريد أن أعطي. أنا عندي أربع بيوت، مو أنا عندي بيت واحد، عندي أربع بيوت أملكها، وعندي أربع بنات. قلت أنا أبي أخذ، أبي أأمن مستقبل بناتي، كل واحدة بيت. جاءوا الإخوان، يا أخي حنا ورثة. إيش ورثة؟ يمكن تموتون أنتم، يمكن أنا أعرفكم. لا يأثم، لا يأثم، ليش يأثم؟ حتى لو يأثم هو نيته أن هو ملزوم الآن، هو ملزوم بالنفق على من؟ على بناته، ما هو ملزوم بإخوانه، فيجون إخوانه حقنا، ما هو حقه، هو حقه هو كيفه. فأنا أعطيكم وأمنكم، كيف إخوان؟ ما يصير هو يتدخل في حق هو ليس له حقه بعد الموت، هنا يتدخل يقول هذا حقي في الملك الموجود. أما حرمان الميراث كان يقول مثلا بنتي لا تأخذ شيء من الميراث، هذا كلام فاضي غير نافذ، والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.